أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة في شرح منظومة الإمام الشاطبي الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني، وكنا في باب المد والقصر، وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام على المد البدل أو على مد البدل. نكمل مع بعضنا الكلام في باب المد والقصر، في قول الإمام الشاطبي: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. اللي فات كنا بنتكلم فيه على المد بسبب الهمزة، خدنا المد المنفصل والمد المتصل ومد البدل. الإمام الشاطبي انتقل من الكلام على المد بسبب الهمزة للكلام على المد بسبب السكون، وهيرجع لنا بعد شوية بعد في آخر الباب يتكلم على اللين مد على اللين المهموس. خلينا الوقت في المد بسبب السكون. بيقول لحضرتك: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. كلهم مين؟ القراء السبعة. يبقى وعن القراء السبعة بالمد. المد لما يطلق ها هنا معناها المد الكامل أو المد المشبع أو المد الزائد. يبقى المد الزائد عن كل القراء السبعة إن وقع حرف المد قبل ساكن. تمام؟ يبقى هنا بيتكلم على حكم المد اللازم إن وقع الهمز أو إذا وقع المد قبل الحرف الساكن. تمام؟ اديني أمثلة عشان أفهم. قول الله تعالى: الحاقة. وقع المد بعد قبل حرف ساكن. وقع المد قبل حرف ساكن، فين الساكن؟ القاف الأولى، ما هي الحاقة عليها شدة وفتحة. الحرف المشدد هنعرف بعد كده باب الإدغام الصغير إن هو أصله حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك أدغما للتماثل. قاف ساكنة بعدها قاف متحركة أدغما للتماثل. فالحاقة المد بعد منه ساكن اللي هو أول الساكنين أو أول الحرفين، أول الحرفين الساكن، الحرفين المشدد أول المشددين. تمام؟ يبقى لما اقرأ للقراء السبعة اقول ايه؟ الحاقة. ده مش للقراء السبعة بس، ده للقراء العشرة. ناخد مثال تاني: الطامة، الصاخة. واضح؟ ده اسمه المد اللازم، المد بسبب السكون الاصلي. تمام؟ الآن، الذكرين. سهل. طيب عرفنا كده حكم المد اللازم او المد بسبب السكون الاصلي. طب انت جبت لنا يا عم الشيخ السكون الاصلي دي منين؟ وقال ما قبل ساكن. عرفنا ان ده الاصلي من اللي بعده، قال لك وعند سكون الوقف وجهان أصلة. يبقى الحكم الجاي بيتكلم على المد قبل سكون الوقف اللي هو السكون العارض. يبقى المراد بسكون الوقف الغالب اللي هو السكون العارض، سواء كان العارض للوقف أو للإدغام. والحكم هنا يشمل أيضا سكون الإدغام، العارض الإدغام اللي احنا خدناه في باب الإدغام الكبير للإمام أبي عمرو البصري. يبقى هنا وعند سكون الوقف وجهان أصل. يبقى لما السكون اللي بعد حرف المد يكون بسبب الوقف سكون عارض، يعني هو كان أصل الحرف متحرك وسكن بسبب الوقف أو بسبب عروض الوقف، يبقى هنا المد فيه وجهان أصل، ما يبقاش فيه إيه؟ ما يبقاش فيه الإشباع قولا واحدا، يبقى فيه وجهان مؤصلة. إيه هما الوجهان؟ الطول والقصر. طيب بيقول لحضرتك: وعند سكون الوقف وجهان أصلا. العلماء قالوا أن الوجهان المؤصلا، أن الوجهين المؤصلين هما الطول والتوسط، الإشباع والتوسط. طيب المد العرض للسكون فيه ايه؟ فيه الطول الاشباع والتوسط من طريق الشاطبية، والعلماء قالوا ان فيها ايضا القصر من افواه المشايخ، واستدلوا عليها بقول الامام الشاطبي اصلا الوجهان اصلا، يبقى دل على ان هناك وجه اخر لم يؤصل، اي انه اقل في التأصيل وهو مقروء به ايضا. يبقى المد بسبب السكون العارض للوقف او للادغام، هنا هو جاب الوقف بس الادغام يدخل معنا ايضا. المد الذي بعده سكون عارض اسمه مد عارض للسكون، ويكون فيه القصر والتوسط والإشباع، أو بترتيب الإمام الشاطبي الإشباع والتوسط والقصر. زي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، نقف على العالمين، أصلها العالمين نا. طب أمال أنا قلت العالمين سكنت للوقف، يبقى ده سكون عارض. يبقى السكون العارض ده فيه الإشباع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أربع حركات، الحمد لله رب العالمين، أربعة، الحمد لله رب العالمين، حركتين. يبقى خلاصة الكلام المد العارض للسكون اللي هو وعند سكون الوقف وجهان أصلة، اللي هو الإشباع والتوسط والقصر من أفواه المشايخ. واضح؟ بعد كده بيكلمنا على نوع خاص من المد اللازم. المد اللازم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، بيقول لحضرتك ومد له، أي للقارئ أي للقراء السبعة، عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا. الكلام ده بيتكلم على ايه؟ الابيات دي بتتكلم على فواتح السور، حروف فواتح السور المقطعة، نقولها ونشرحها بالتفصيل عشان نفهم كلام الامام الشاطبي. فواتح السور اللي هي الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور على ثلاثة أشكال. الشكل الأول حروف ثلاثية ممدودة، الحرف حرف الفواتح يا إما حرف ثلاثي ممدود، يعني منطوق الحرف لما أجي أنطقه ألاقيه مكون من ثلاث حروف وفي وسط هذه الحروف الثلاثة حرف مد. زي إيه؟ زي ميم ميم ميم، لما اجي انطقها بقول ميم ميم يه ميم، نون نون واو نون، مثلا كاف كاف الف فاء، صاد صاد الف دال. يبقى دي اسمها فواتح سور ثلاثية ممدودة موجودة في قوله، في قول الناظم او في قول القائل سنقص علمك، أو كم عسل نقص، أو نقص عسلكم، اللي هي إيه؟ الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، حروف كم عسل نقص، تمام؟ اللي هي بيتكلم عنها هنا الشاطبي بيقول ومد له عند الفواتح مشبعة. هذه الفواتح التي أراد بها الشاطبي، التي أراد فيها الإمام الشاطبي الإشباع، اللي هي حروف كم عسل نقص أو حروف سنقص علمك. واضح؟ يبقى ده النوع الأولاني من أنواع الفواتح. النوع الثاني من أنواع الفواتح حروف ثنائية، حروف ثنائية اللي هي موجودة في قوله حي طهر، حروف حي طهر، الحاء والياء والطه والهاء والراء، حروف دي حروف ثنائية، تقول را حا يا طا ها، تمام، اللي هي حروف طا ها، تمام. النوع الثالث من أنواع الفواتح الألف، اللي هو حرف ثلاثي بغير مد. نطبق الكلام اللي قلناه على الأبيات، على البيتين اللي معانا دول، ومد له عند الفواتح مشبع، يبقى الكلام هنا على فواتح السور بصفة عامة فيها المد المشبع، وفي عين الوجهان والطول فضلة. عين اللي هي من حروف كم عسل نقص أو سنقص علمك، من الفواتح فيها الوجهين، وفي عين الوجهان عين والطول في الظل. ايه هما الوجهين؟ الاشباع والتوسط، والطول عنده مفضل كبقية الفواتح. طيب لماذا قرأ القراء في عين بالوجهان، لماذا لم يقرؤها بالاشباع؟ قالوا ان عين المد فيها ليس مد وانما لين، عين، عين مفتوحة، ياء ساكنة، النون بعدها. يبقى انا عندي عين بدء بحرف مفتوح بعده ياء ساكنة، يبقى بقت الياء ياء لين وليست ياء مد. فهنا الرواة اختلفوا فيها، منهم من قرأها كالمد بالاشباع، عين سين قاف، او يقرأها بالتوسط يقول عين سين قاف، يبقى مد له عند الفواتح مشبعة. القاعدة في حروف كم عسل نقص الاشباع. وفي عين الوجهان والطول في الضلة. وفي نحو طه يبقى هو استثنى من الفواتح التي الحروف التي تشبه حروف طه اللي هي حروف حي طاهر. القصر يبقى حروف حي طاهر فيها القصر فقط، ليه؟ اذ ليس ساكن، ما فيش فيها حرف مد ساكن. ط ها ح يا ها يا كاف ها يا عين صاد او عين صاد، ست حركات. تمام، يبقى انا ومد له عند الفواتح مشبعة عرفناه. وفي عين الوجهان والطول في الضلة في فاتحة مريم والشورى. وفي نحو طه القصر اللي على وزن طه اللي هي حروف حي اللي هي حروف حي طاهر فيها القصر، ويبقى المد فيها مد هجائي او مد طبيعي. اذ ليس ساكن، لان الحرف ليس مكون من ثلاثة حروف انما هو مكون من حرفين فقط. وما في الف من حرف مد فيمطلى، الف حرف ثلاثي بغير مد ليس فيه الف، وليس فيه مد، وليس وسم حرف ألفا في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. يبقى أنا عندي فواتح السور على ثلاث أقسام، الألف حرف ثلاثي غير ممدود، وحروف كم عسل نقص أو سنقص علمك فيها الإشباع وتسمى فواتح مشبع، والمد فيها يسمى مد لازم حرفي. وطبعا المد اللازم عموما يا إما مثقل، وده مش موجود في المتن بس ده اتعلمناه في التجويد، يا إما مثقل إن كان بعده إدغام، أو مخفف إن كان ليس بعده إدغام، سواء كان هذا المد في حرف أو في كلمة. واضح؟ وما في ألف من حرف مد فيمطلى. واضح؟ إحنا اتكلمنا في هذه الحلقة عن المد بسبب السكون، المد اللازم والمد العارض. المد اللازم في كلمة بنسميه مد كلمي، ومنقسم إلى نوعين، لازم كلمي لا لازم كلمي مثقل إن كان بعده إدغام زي الطام والحاقة، ولازم كلمي مخفف زي الآن لأن ليس بعدها إدغام. واتكلمنا عن المد العارض للسكون، وقلنا إن فيه القصر والتوسط والإشباع لكل القراء. المد بسبب السكون عموما كل القراء متفقين فيه. وقلنا فواتح السور، وقسمنا فواتح السور إلى حروف ثنائية زي حروف حي طاهر اللي هي في نحو طه ليس فيها إلا القصر، وألف حرف ثلاثي غير ممدود، وحروف ثلاثية ممدودة اللي هي حروف الفواتح اللي بنمد فيها مد مشبع اللي هي حروف سنقص علمك أو كم عسل نقص. وعرفنا أن عين فيها الوجهين، تمام، أو فيها الوجهان، تمام. وبكده نكون انتهينا من الكلام على المد بسبب السكون. بقي لنا المد أو اللين المهموز، وقوع السكون أو الهمز بعد حرف اللين. بيقول لحضرتك هنا في المتن، بيقول وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا. كلام هنا جاي على وقوع الهمزة أو السكون بعد حرف اللين. الهمزة لو وقعت بعد حرف اللين عرفناها منين؟ قال لك إن تسكن الياء، يعني الياء ساكنة بين فتح، يعني قبلها فتح، وهمزة بكلمة، يعني الياء ساكنة بعد فتح يبقى ياء لين وبعدها همزة في كلمة واحدة، أو واو، أو إن تسكن الواو بين فتح وهمزة بكلمة أو لين أو ياء. يبقى أنا عندي الواو والياء أن تأتي ساكنة وما قبلها مفتوح وما بعدها همزة في كلمة واحدة، بنسميه اللين المهموس. زي إيه؟ زي كلمة شيء وكلمة سوء، شيء وسوء، أو شيئة وسوءاتكم، تمام؟ سوء وشيء وشيئة، اليه والواو ساكنة وما قبلها مفتوح وما بعدها حرف مد. طيب بيقول لك وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملة، يبقى فيها وجهين لمين؟ قال لك بطول وقصر وصل ورش ووقفه. يبقى ورش يقرأ اللين المهموز، اللين الواقع بين مفتوح وساكن وهمزة في كلمة واحدة، يقرأها ورش بوجهها بطول وقصر. يبقى ورش يقرأ اللين المهموز بالطول اللي هو الإشباع، والقصر اللي هو إيه؟ حركتين؟ لا، القصر هنا أربع حركات. جبتها منين يا مولانا؟ قال لك بطول وقصر، قصر الطول التوسط. لو كان قال بمد وقصر يبقى كنا نقول الإشباع والقصر اللي هو حركتين، لكن القصر هنا مراد الإمام الشاطبي به أربع حركات. جبناها منين؟ قال بطول، يبقى الإشباع لما جاء أقصر الطول يبقى أنزله درجة واحدة، يبقى التوسط. يبقى أنا عندي ورش يقرأ اللين المهموز بالإشباع والتوسط، يقول إيه؟ شيئة أربع حركات، أو شيئة أربع حركات أو ست حركات. نقولهم تاني، شيئة أربع حركات، شيئة ست حركات مثلا. واضح؟ وضحت الأمثلة معنا؟ يبقى أنا عندي بطول وقصر وصل ورش ووقفه، تمام؟ زي هيئة، كهيئة، كهيئة، ماشي؟ وزيها أيضا ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، تمام؟ يبقى اللين المهموس له في له التوسط والإشباع لورش، كلام هنا الورش، طبعا بقية القراء يقرؤونه بالقصر. وقال لك وعند سكون الوقف للكل أعملا، وإن سكنت الهمزة في حالة الوقف يكون فيها التوسط والإشباع لكل القراء، يعني لو وقفت على كلمة سوء أو كلمة شيء لكل القراء فيها التوسط وال إشباع. واضح؟ يعني أقول سوء سوء لكل القراء، لكن في الوصل التوسط والإشباع ليس إلا لورش. مثلا سوء أتى أخيه، سوء أتى أخيه، واضح؟ شيئا شيئا، دي الورش فقط. لكن لو حقف على اللين المهموز يبقى التوسط والإشباع لكل القراء. ده مش كده وبس، ده فيها القصر لكل القراء. قال وعنهم سقوط المد فيه، يعني اللين المهموز الموقوف عليه أيضا فيه القصر لكل القراء، تمام؟ وعند سكون الوقف للكل أعمل، وعنهم سقوط المد فيه. وسقوط المد هنا معناها سقوط المد بالكلية، أقول سوء وشيء، أو سقوط المد أي سقوط الزيادة، أقول سوء وشيء، تفسيرين أو وجهين للعلماء. منهم من قال سقوط المد أي الحذف زي الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي رحمة الله عليه، أو سقوط المد أي القصر. وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة مدخلة، يعني ورش يوافق القراء في اللين العارض للسكون في القصر بحيث أن لا يكون اللين العارض للسكون لين مهموز. يعني إيه؟ هذا الحكم، حكم اللين العارض للسكون، ينسحب للقراء كلهم على كل اللين، زي خوف وبيت لهم في حالة الوقف القصر والتوسط والإشباع، ويوافقهم ورش في هذا الكلام إلا في اللين المهموز، فليس فيه إلا التوسط والإشباع، لأنه قال قبل كده إيه؟ بطول وقصر وصل ورش ووقفه. يبقى انا عندي الليد المهموز فيه التوسط والاشباع لورش وقفا، وفيه التوسط والاشباع لكل القراء ايضا ومعها القفل. يبقى اللين المهموز التوسط والاشباع لورش وصلا ووقفا، واللين المهموز لكل القراء ما عدا ورش فيه القصر والتوسط والاشباع وقفا فقط. طيب اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون فيه اللي هو الغير مهموز فيه القصر والتوسط والاشباع لكل القراء فيما عدا ورش، ورش يقرأ ايضا بالقصر والتوسط والاشباع بشرط الا يكون لين مهموز. تمام. البيت الاخير بيقول وفي واو ثوآت خلاف او خلاف لورشهم، وفي واو ثوآت خلاف لورشهم، واو ثوآت فيها الخلاف لورش، منهم من اجرى عليها احكام اللين حكم اللين المهموز ومنهم من قصرها. تمام، يعني فيها القصر او فيها التوسط والاشباع، التوسط والاشباع. طبعا ده ظاهر الكلام، لكن التحريرات فيها كلام غير هذا الكلام. قالوا ان قراءة ثوآت إذا قرأنا اللين المهموز بالقصر على الاستثناء يكون لنا ثلاثة البدل، وإذا قرأنا اللين المهموز بالتوسط في ثوآت تمام يكون لنا توسط البدل فقط وليس فيها إشباع على التحريرات. قال لك وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة، وهذا ختام الباب، وهذا هو ختام الباب، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. يبقى أنا عندي الواو من وإذا الموؤودة سئلت فيها القصر، والواو من موئلة فيها القصر لكل القراء وفيها القصر أيضا لورش، ليس فيها ليس فيها لتوسط ولا إشباع. واضح؟ بكده نكون انتهينا من الكلام على باب المد والقصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.